من الأنبدة التي يذكر كثيرها، ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها. مثل هذه الأمور قد تشتبه على بعض الناس، هل هي حلال أم حرام؟ لكن لو استفتوا أهل العلم لعلموا الحل من الحرمة فيها. يعني مثلا الحمير، الحمر الأهلية معروف أنها حرام، لا يجوز الإنسان أن يأكل الحمار الأهلي. الحمار الأهلي هو الحمار الذي يركب اللي هو يمشي في الشوارع. جلود السباع كذلك في نهي عن لبسها وعن افتراشها بالنص الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. لكن بعض الناس لا يعرف هل مثل هذه الأمور تحل أم تحرم. يعني أكل الخيل جائز حلال، ولكن بعض الناس قد يتعجب من ذلك ويستغرب، معقول الخير أكلها حلال؟ أكلها حلال. فالاشتباه جاء من بعض الناس لعدم معرفتهم بالدليل على الحل أو الحرمة. أو كالمكاسب المختلف فيها كمسائل العينة والتورق ونحو ذلك. العينة اللي هو مثلا رجل يحتاج إلى مال ولا يجد من يقرضه، فبيتحايل حيلة ان هو يجعل الإنسان يشتري له سلعة وبعدين يبيعها لهذا الإنسان بمال أكثر. يعني يقول له اشتري لي السلعة الفلانية الثلاجة مثلا، بقى يشتريها له بألف جنيه، يقول له طيب ويبيعها له تاني ياخدها بألف ويسدد ألف ومتين يقول له بالتقسيط. هذا نوع من أنواع الربا. لو حيبيعها الواحد تاني يسمى تورط. يعني لو باعها لنفس المشتري يسمى عينة، وفي الآخر يسمى تورط لو باعها الواحد تاني. وده أحيانا كثيرة بتحصل المسألين عند كثير من الناس أو عند بعض الناس. يجي عايز مبلغ أو عايز مال ومعندوش المال ولا معندوش أو لا يجد من يقرضه، فيقول له اشتري لي السلعة الفلانية، إما ياخدها يبيعها بثمن أرخص أو إن هو يردها له تاني وياخد الفلوس ويسدد له الفلوس على أقساط بزيادة. يعني ياخد منه 1000 جنيه ويسدد له 1200 مثلا، أو إنه ياخد السلعة ويبيعها بيسموها في السوق الحرق، بيحرق الحاج. فهذا الحق أيضا لا يجوز، لأنه هو الشرع لم يبح أن الإنسان يخسر ماله بهذه الصورة. وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الكتاب وبين فيه للأمة ما تحتاج إليه من حلال أو حرام، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال مجاهد وغيره لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه، ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمور التي تحتاج إلى تفسير وبيان من القرآن تفسيرها وبيانها من النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وما قبض صلى الله عليه وسلم حتى أكمل له ولأمته الدين، ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته صلى الله عليه وسلم بمدة يسيرة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أبو ذر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما، كما هو مشهور من حديث سلمان رضي الله عنه حينما سئل علمكم نبيكم كل شيء، قال نعم علمنا كل شيء حتى القراءة. يعني كيف يدخل الإنسان الحمام وكيف يخرج منه، هذه ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية ذلك. لهذا في الأمور البسيطة كدخول الحمام والخروج منه، فما بالنا بالأمور العظيمة التي يحتاج إليها الناس من الحل والحرمة والأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية وغير ذلك. وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر علمه وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام، يعني في بلاد الإسلام الأمور التي صارت معلومة من الدين بالضرورة كحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر وحرمة أكل الميتة وما شابه ذلك، صار هذا معلوم من الدين بالضرورة في بلاد المسلمين. وما كان بيانه دون ذلك، فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حلمه أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس منهم، يعني الأمور كأنها أمور من الحل أو الحرمة اشتهرت عند جميع المسلمين، يعني لا يختلف أحد من المسلمين على وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو ووجوب الحج لمن قدر عليه ومن استطاع عليه سبيل، هذا لا يختلف فيه أحد. وكذلك حرمة بعض الأمور كالميتة والدم ولحم الخنزير وما شابه ذلك. وهناك أمور مشهورة لكن عند العلماء خاصة، أمور مشهورة يعرفها العلماء، أي عالم يعرف هذه المسألة، لكن هذه الأمور قد تخفى على بعض الناس. ومنها أمور، ومنها ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب، منها أن يكون أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم، يعني وهذا سؤال كثيرا ما يطرح، يعني لماذا يحدث الاختلاف بين العلماء في بعض المسائل سواء من الحل أو الحرمة أو بعض مسائل العبادات أو غيرها، لماذا يحدث ذلك؟ طبعا الاختلاف بين العلماء بعض الناس بيطلق ويقول أنه الاختلاف رحمة على إطلاق الأمر هكذا، لا، ليس كل الاختلاف رحمة، هناك من الاختلافات ما هو رحمة بالأمة فعلا، وهناك من الاختلافات ما لا يجوز للإنسان أن يأخذ للمخالف فيه، يعني على سبيل المثال ما يجيش إنسان يقول لك اختلاف العلماء رحمة فابن حزم مثلا أباح الغناء فأنا حافظ بابن حزم، لا، لا يجوز له أن يأخذ بكلام ابن حزم، لماذا؟ لأن هذا مخالف ومصادم للنص من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فما خالف النص، ما خالف القرآن أو السنة، العالم إذا خالف فيه لا يجوز أن يأخذ بقوله، ما يرشينا بقى الاختلاف رحمة، خاصة وأن العلماء قد أعلنوا النكير الشديد على ابن حزم في ذلك، ما يجيش واحد يقول ابن حزم، ما يجيش واحد يقول ان ابن عباس رضي الله عنه قد اباح نكاح المتعة فانا حافظ بقول ابن عباس، وان كان روي ان ابن عباس رجع عن هذا الكلام، لا يجوز له ذلك، نكاح المتعة ان هو واحد جوز واحدة يومين ثلاثة اربعة باتفاق كده على مدة معينة وبعدين يتركها، فلا يجوز، هذا محرم، فليس كل الاختلافات ينفع ان انا اخذ بها اي حاجة، لو جاء انسان قال لك انا هتجوز فلان ابوها مش هرد زي بس انا هتجوزها لانها يجوز، ابو حنيفة قال يجوز انها تزوج نفسها، لا يجوز له ذلك، ولا يحل له ان ياخذ بقول ابي حنيفة في ذلك، لانه يعلم ان قول ابي حنيفة مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام، النص الصريح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الذي القول العالمي الذي يخالف نصا من القرآن أو السنة لا يجوز أن يأخذ به. فيأتي دائما السؤال، طب ليه؟ هل هناك إمام وعالم جليل بهذه الصورة وله مكانته وقدره يفتي بما يخالف الكتاب والسنة؟ العالم لا يفتي بما يخالف الكتاب والسنة، لكن هناك أسباب لهذه الأخطاء، اتفاق العلماء جميعا بلسان الحال أو المقال قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحال. مفيش عالم من العلماء قال أن قولي مقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن قولي يخالف إذا خالف القرآن والسنة فقول أنا أصب، لا يوجد عالم، بل كل متفق على أنه إذا استبان للإنسان النص من القرآن أو السنة لم يكن ليدعه لقول أحد كائنا من كان، كما قال الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. ظهرت لك السنة وعلمتها، لا يجوز لك أن تتحول عنها لأن فلان قال أو فلان خالف أو. ولذلك العلماء حالهم أنهم إما مجتهد مخطئ أو مجتهد مصيب. ليه بقى حدث هذا الاختلاف؟ أو لماذا أفتى العالم بما يخالف أحيانا القرآن والسنة؟ قد لم يصله النص أصلا، إن الحديث لم يصله، ما وصلوش، وهذا أمر وارد، لا يوجد إنسان أحاط بكل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصله الحديث، ولذلك اجتهد فأفتى بما يعتقده الحق. فلما ظهر الحديث يبقى قدامنا قول العالم وقدامنا قول النبي صلى الله عليه وسلم. تعبدنا الله باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، باتباع العلماء باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء لا نأخذ بأقوالهم إلا إذا كانت أقوالهم موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العرب يقول كلام العلماء يستدل له لا يستدل به. يعني يستدل له، يعني لما يقول حاجة العالم تحتاج في إثباتها إلى دليل، تحتاج في إثباتها إلى دليل. إذا قال حلال لازم يقول حلال ليه، حرام لازم يقول حرام ليه، وليه دي يبقى من القرآن أو من السنة مش بكلامه هو. فقد يكون الأول أنه لم يصله النص، أو قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس، لم يبلغ جملة جميع حملة العلم، وصل لبعض الناس ولم يصل إلى البعض، فالذي خفي عليه ولم يعلمه لم يفت به، والذي علمه أفت به. ومنها أنه قد ينقل فيه نصان أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة من أحد النصين دون الآخرين دون الآخرين، فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناس. أحيانا يكون الأمر فيه نصين اثنين، واحد بالحرمة واحد بالحل، فيوصل لواحد نص واحد منهم ويوصل للثاني نصين، وأحيانا النصين يوصلوا بس ما يوصلوش أيهما أسبق من الآخر. هل هيبقى فيه جمع ولا هيبقى فيه ترجيح، ولا واحد هيبقى نسخ للتاني؟ ومنها ما ليس فيه نص صريح، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا. يعني أحيانا بيوصل النص بس ليس صريحا في الأمر، فكل واحد يجتهد على حسب فهمه. يعني على سبيل المثال زي ايه، لما دخل الصحابي وكبر خلف الصف ودخل الصف راكعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. هنا ولا تعد اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة، فيه اللي قال لا تعد يعني لا تعد للدخول مسرعا الى الصلاة، في قال لا تعد يعني لا تعد لهذا الأمر مرة أخرى، في قال لا تعد يعني لا تعد أن تركع خلف الصف ثم تدخل الصف راكعا. فهذه لفظة رغم أنها لفظة واحدة لكن تختلف مفاهيم الناس فيها. يعني على سبيل المثال آخر، في مثلا في مسألة في قليب بدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الكفار في قليب بدر أبو جهل وغيره، ثم ناداهم يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، ونادى أقوام بأسمائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر أتناديهم وقد زيقوا؟ قالوا ما أنتم بأسمع منهم. هناك من يستدل بهذا الحديث على أن الموتى لا يسمعون كلام الأحياء، وهناك من يستدل بنفس الحديث على أنهم يسمعون، رغم أنه حديث واحد ولفظ واحد. لكن لاختلاف الأفهام. فقد يكون النص موجود لكن يحدث اختلاف في فهم النص نفسه عند العلماء، وكل إنسان أعطاه الله قدرات وملكات عقلية معينة، ومنها ما يكون فيه أمر ونهي، فيختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه، وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا. يعني هذه بعض أسباب اختلاف العلماء في ذلك. يقول: ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق، فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار. يعني لا يمكن تجتمع الأمة في وقت معين على باطل وكلها تكون في باطل، هذا لا يمكن، لابد أن تكون دوما طائفة تقوم بأمر الله عز وجل على الحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشتبهات أو في المشتبهات: لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن من الناس من يعلمها، وإنما هي مشتبهة على من لا يعلمها، وليست مشتبهة في نفس الأمر، فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اللي يتقي الشبهات يبعد عنها، استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، الذي يكثر من هذا من الوقوع في الشبهات لابد أن يقع في الحرام. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا لتقريب ذلك ولتوضيحه، قال: كالراعي يرى حول الحمى. الحمى أرض معينة خاصة بملك البلاد، حتة معينة، قطعة أرض معينة، دي مخصصة لرعي إبل الملك، أو يعني خاصة بالملك. الذي الراعي الذي يرعى بإبله أو بغنمه حول هذا الحمى، لازم حتجد شاة أو غيرها تند فتدخل في حمى الملك، مش كده؟ إن هو القطعة الأرض بتاعت الملك موجودة وده بيرعى حواليها، لازم هتلاقي حاجة تند وتشذ وتدخل هذا الحمى. أو كده اللي يظل على هذه الشبهات ممكن يقع في الإيه؟ في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يعني لا يقترب الإنسان مما حرم الله تبارك وتعالى. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلح القلب صلح البدن بأسره، وإذا فسد القلب فسد البدن بأسره. نعود إن شاء الله لكلام ابن قدامة رحمه الله، ده إن شاء الله نأخذ المرة القادمة بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.